اللهم آمين آمين، ولكم بالمثل وزيادة. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خير مما يظنون. جزاكم ربي كل الخير.